إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نستكمل حقوق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علينا، إذ مهما نفعل فإننا لا نستطيع أن نوفيه حقه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه قد بذل كل ما يقدر حتى أوصل إلينا الرسالة. فإن كان للوالدين حق علينا لأجل تربيتهم وتنشئتهم ولأجل إيصال المؤن إلينا، فكم يكون حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سببا في حياتنا هذه الحياة السعيدة، حياة الإيمان والسنة، حياة التوحيد، حياة العبودية لله تبارك وتعالى. ثم يؤدي هذا الإيمان وهذا الاتباع إلى أن نكون بإذنه جل وعلا من أهل الفردوس الأعلى. مهما نقول يجب علينا أن نعرف هذه الحقوق حتى نؤديه أو نؤدي بعضا منها. الحق الخامس من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، وهو منصوص في سورة الفتح، أن نوقره عليه الصلاة والسلام، وأن نعزره عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن نبجله ونحترمه. يقول الله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال العلماء: تعزروه وتوقروه، الضمير فيه ما راجع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا. والتسبيح راجع لربنا تبارك وتعالى، فتعزير النبي صلى الله عليه وسلم إعزازه ونصرته واحترامه، وتوقيره عليه الصلاة والسلام أمر واجب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. هذا من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. من توقير النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الصور الحملية الحية أن أبا سفيان لما جاء إلى المدينة، ولما يسلم بعد في زمن الصلح، إذا به يدخل إلى بيت أم حبيبة زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وإذا بها تطوي الفراش، فقال أبو سفيان: أي بنية، أرغبت عني هذا الفراش؟ فقالت: إنك مشرك، وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطأه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا وتأملوا إلى توقيرها لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوقير بعينه، أن المرأة أصبحت لا ترضى أن أباها يطأ فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برضاه. من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعزازه ونصرته ما حصل من الصحابة في بدر، وما حصل من الصحابة في أحد، حتى إن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يضع يده في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنع السهام من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيبه السهام وتشل يده وما يضره، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصعد على الصخرة فيعجز بعدما أعياه التعب والجهد في هذه الغزوة، غزوة أحد، وإذا بطلحة يدني نفسه وينزل ظهره ليطع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره فيرتقي الحجر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لطلحة فداه نفسي، وإذا بأبي طلحة الأنصاري يحتمي ويجعل نفسه قوسا على رسول الله ويقول ظهري دون ظهرك ونحري دون نحرك يا رسول الله. توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإعزازه ونصرته في حياته صلى الله عليه وسلم أمر ظاهر، كيف نوقره؟ كيف نعززه وننصره بعد مماته؟ قال العلماء رحمهم الله: وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازم كحال حياته، حتى إن عمر ما كان يرضى من أحد أن يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قريبا من دار عائشة رضي الله عنها. فتوقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لازم كحال حياته، وذلك عندما يذكر حديثه فانظر كيف احترامك له. أولو كان الذي بلغك الحديث يقول لك قال رسول الله، فكيف نفسيتك أمام الحديث الذي تسمعه؟ كيف لو كان المحدث لك مباشرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكنت تردد؟ أكنت تشاور نفسك؟ أم كنت ستقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ توقير النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته توقير سنته وحديثه، وإذا سمعت اسمه تصلي عليه، وكيف أنت وسيرته، وكيف أنت واتباعه، وكيف أنت والدعوة إلى ما دعا إليه صلوات ربي وسلامه عليه. كم من أناس يدعون توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه، ولكن إذا فتشت لا تعرفه يعرف شيئا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر: رب البرية، ربنا العلي الأعلى من فوق سبع سماوات، وملائكته المسبحة بقدسه، أخبر الله أنهم صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فمن أنت حتى لا تصلي عليه؟ فيأتي صحفي لا يعرف البعرة عن الجوهرة ولا الفرق بين الضب والنون ويقول قال محمد، أما تستحي من الله وتدعي أنك مسلم تذكر اسم رسول الله ولا تصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن؟ أدخل نفسك في الخطاب، صل على النبي صلى الله عليه وسلم وسدد الجواب، وإياك والغفلة عن الوهاب، فإنك تحصل بالصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه المنازل العلية في الجنة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا حقه عليه الصلاة والسلام علينا. ومن أهل العلم من قال الصلاة عليه واجبة في الحياة مرة، ومن أهل العلم من قال لا تصح الصلاة لا الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا الجمعة ولا المغرب ولا العشاء ولا الفرض ولا النفل إلا بأن تصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا قول الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد. لا بد أن تصلي على حبيبك ونبيك ورسولك وقدوتك وإمامك كلما ذكر صلوات ربي وسلامه عليه. كيف تبخل بالصلاة عليه؟ أتريد أن تكون بخيلا؟ البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه؟ إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك بها عشرا يا عبد الله. ومعنى اللهم صلي عليه أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى وارفع درجته. ومن كثرة صلاة المسلمين له صلوات ربي وسلامه عليه فإن الله أمرنا بذلك، فالمؤمنون يكثرون وتسلم عليه. أما علمت أن الله يصلي عليك ومن أنت حتى يصلي عليك الله بصلاتك على رسول الله؟ نعم، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الذي يصلى عليه ويطلب له لا يطلب منه، وهذا من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم منزلته العلية. فأنت تصلي عليه ولا تطلب منه، تطلب من الله الذي أعطاه. والذي يصلي عليه ويصلي عليك إن صليت عليه. يقول الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فصلي عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي صلوا فيها، اقرأوا فيها القرآن، فلا يصلى في المقبرة ولا يقرأ القرآن في المقبرة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، ما تجتمعون عند قبر وتعاودون الزيارة. ولا تجعلوا قبري عيدا. قد يقول قائل أنا أريد أن أذهب وأصلي عليه، كفاك الله المؤونة. يقول صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود والإمام أحمد. كم من نعمة عظيمة من الله علينا، نصلي ونحن في بلدتنا في الكويت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بالملائكة السيارة يبلغون وهم خير السفراء وخير الأمناء وخير الرسل، لا يزيدون ولا ينقصون، يبلغون سلامي وسلامك وصلاتي وسلامك للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول له إن فلان ابن فلان يصلي عليك. أي عباد الله، جاء أبي بن كعب فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، لما أدعو كم مرة أدعو لك، يعني كم مرة أذكرك في طلباتي وحاجاتي النفسية. أريد البركة في المال، أريد كذا. فكم مرة أصلي عليك في أثناء هذه الأدعية؟ أجعل لك من صلاتي ربعها؟ قال إن شئت، وإن زدت فذلك خير لك. قال أجعل لك من صلاتي نصفها؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك من صلاتي ثلثيها؟ قال إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. تأملوا الجائزة العظيمة، بل جائزتان عظيمتان يبحث عنهما كل طالب دنيا وكل طالب آخرة. يغفر لك ذنبك، هذه جائزة أهل الآخرة، ويكفى همك، وهذه جائزة أهل الدنيا. فإذا رفعت يديك تدعو لنفسك، ما تطلب شيئا إلا وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغفر ذنبك ويكفى وتكفى همك. هذا الحديث جاء في الترمذي. والله أي عباد الله، لو لم يكن في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد لكان حريا بنا أن نتمثل وأن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والأحاديث متوافرة والفضائل متكاثرة؟ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بها تزيد وتربو حتى يصعب حصرها. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي صلاة واحدة، صلى الله عليه 10 صلوات، احسبوها هذه واحدة، وحطت عنه 10 خطيئات هذه الثانية، ورفعت له 10 درجات وهذه الثالثة. رواه النسائي والإمام أحمد في مسنده. أي عباد الله، أتدرون من البخيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. رواه الترمذي والإمام أحمد. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال آمين، فلما صعد الدرجة الثانية قال آمين، فلما صعد الثالثة قال آمين، فلما انتهى من خطبته قال له عمر أو غيره رضي الله عنهم: أي رسول الله، قلت كذا وكذا، فما آمين؟ قال: نعم، أتاني جبريل فأخبرني وقال لي: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، فقل آمين. قال: فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك أبويه شيخين كبيرين أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. رغم أنف امرئ، أي لصق أنفه في التراب فلا ينجح ولا يبصر ولا يعقل ولا يدرك، يصبح هائما على وجهه منكبا في التراب لا يرى، ليس له بصيرة. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإن من اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. أي عباد الله، اعلموا أن الدنيا زائلة مهما كان حال الإنسان، وأنها فانية، وأن الآخرة هي الآتية والباقية، وهي إما جنة عرضها السماوات والأرض جعلني الله وإياكم من أهلها، وإما نار تلظى أعاذني الله وإياكم منها. والناس كلهم يغدون، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والقرآن حجة لك أو عليك، فاعمل لدار غدا تكون بجوار محمد صلى الله عليه وسلم، والرب تبارك وتعالى يطلع فيها على أهلها صباحا ومساء، ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. ومن يكون معك في هذه الدار إلا الأنبياء والمرسلون والشهداء والصالحون. أما الأخرى فدار الأبالسة، فدار الشياطين، فدار الفسقة الفجرة الظلمة. فاختر لنفسك، فإن الغد آت وإن طال. فمهما كان غرورك، فإنك لا بد وأن تموت. هذا وعد الله لكل من عليها، يقول جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم لا تدع فينا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا رددته. اللهم ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم اجعل بلدتنا هذه رخاء سخاء. اللهم ما سقيتنا من الغيث فاجعله نافعا للعباد والبلاد. اللهم اجعله نافعا للعباد والبلاد برحمتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.